صهيا بصهيا بعلتو مع انه زي ما تتهيا وأودعت النزيمة حديث حب حب قديم كان من يوم القضية دفين بالفادي بحياتي حياتي إذا صال الفناء على الزاوية تزمزم للهدى بذكر لا إله لا إله وما هي يا فتى بالعامرية فاصبوا على قصة ضوات العذرية وليست للغواني والأغاني ولا للشهوات الدنيوية ولا للثانية بأي معنى معنى ولا كل الأمور العلوية حقائق من رضائك قد تزامت بأوج الحضرات العقود زيانا مناظر للنواظر من قلوب قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها علاها بأجنحة الغرام المقعدية فتزرع في رياض من جنان وتاوي للقنادل المضيعة فواشوق الفوادي لخير عايش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فاضلين يبلغنا فاصل منيا